الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فمن أركان الإيمان الإيمان بالملائكة عليهم السلام، فالإيمان بهم هو ركن من أركان الإيمان، وهو أيضا من الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، فأول صفة قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب. ووردت نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالله، منها قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر هنا كم ركن؟ خمسة أركان: آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لماذا لم يذكر الإيمان بالقدر؟ لماذا لم يذكر الإيمان بالقدر؟ لأن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إذ الإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله وبكتابة الله وبمشيئة الله وإرادته وبخلقه سبحانه وتعالى. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيضا من الأدلة قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله الذي خلقنا وربانا بالنعم، فهذا يتعلق بتوحيد الربوبية، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت ألا تخافوا أي على ما أنتم مقبلون عليه ولا تحزنوا على ما تخلفونه وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا أيضا فيه الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة. أيضا من الأدلة قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الملائكة المقربون من الله سبحانه وتعالى، بل جميع الملائكة لا يستنكفون عن عبادة الله جل وعلا. أيضا من الأدلة قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته بل يعبدونه سبحانه وتعالى ولا يستحسرون أي لا تصيبهم الحسرة على عبادة الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يتعبون من عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن من يقول ريح ملائكتك هذه مقولة خطأ، لأن الملائكة لا يتعبون ولا يفترون من عبادة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، جاعل الملائكة رسلا، والملائكة جمع لملأك، جمع لملأك من الألوكة وهي الرسالة، فالملائكة رسل من عند الله سبحانه وتعالى خلقوا من نور لتنفيذ أوامره. فمن يرسل لعمل معين أو من يرسل لمهمة معينة يسمى ملأك، فهم رسل من عند الله خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور لعبادته وتنفيذ أوامره، فهم رسل أولي أجنحة مثنى، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة يزيد في الخلق ما يشاء بعضهم أكثر، كما أن جبريل عليه السلام له 600 جناح. إن الله على كل شيء قدير، وقدير من أسماء الله سبحانه وتعالى القدير، ومن صفاته القدرة سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة في الإيمان بالملائكة قوله تعالى الذين يحملون العرش، حملة العرش، قال سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ومن حوله. من هم الذين حول العرش؟ هم الملائكة الكروبيون، هم الملائكة الكروبيون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هنيئا لأهل الإيمان، فإن الملائكة تستغفر لهم وتطلب من الله أن يغفر لهم. ويستغفرون للذين آمنوا، ماذا يقولون؟ يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، اللهم اجعلنا منهم، واتبعوا سبيلك، اللهم اجعلنا منهم، وقهم عذاب الجحيم. فهذا دعاء الملائكة لأهل الإيمان، جعلنا الله جميعا منهم. أيضا من الأحاديث والأدلة التي تتعلق بالإيمان بالملائكة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، نترضى عنها وعن أبيها، خلافا للرافضة الذين يسبونها ويسبون أباها، عليهم من الله ما يستحقون. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. المارج، مارج النار هو طرف النار. وخلق آدم مما وصف لكم، ما هو الذي وصف لنا؟ خلقه من تراب. هذا الحديث في خلق الملائكة أيضا، وأنها خلقت من نور. أيضا من الأدلة ثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم، ومعنى صلى الله أي أثنى عليه الله في الملأ الأعلى، رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وهذا يدل على كثرة الملائكة وعلى عظم هذا البيت المعمور الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به فقال والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. وأيضا من الأدلة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا كيف تصف الملائكة؟ قال يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول فالأول. فهذا الحديث فيه عبادة الملائكة وأنهم يسبحون الله ويسجدون له ويقومون لعبادته. أيضا من الأدلة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. يعبدون الله سبحانه وتعالى. قال فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك، قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك منذ أن خلقهم وهم ركوع، وبعضهم منذ أن خلقهم الله وهم سجود في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي قيام وفي تسبيح. فإذا قامت القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، إذن ما نقول نحن؟ نسأل الله العفو والصفح، إلا أن لم نشرك بك شيئا، لم نشرك بك شيئا يعني لم نعصك، لأن أنواع المعاصي من الشرك، وهو الشرك في الطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته وحده، ومن عصى الله وأطاع نفسه أو أطاع الشيطان أو أطاع من أطاع في معصية الله فهذا وقع في شرك الطاعة. أيضا من الأدلة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يعني طول رقبته مسيرة 700 عام، فما بين شحمة أذنه إلى عاتقه فقط مسيرة 700 عام، وهذا لو حسبناه بالمسافات الحالية لوجدناه آلاف الكيلو مترات، وهذا من عظم الملائكة وأيضا يدل على عظم الله سبحانه وتعالى. انظر هذا الملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، اجمعه مع الحديث الآخر الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن إسرافيل من حملة العرش، إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في السماء السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. انظر في ذاك الحديث يذكر أن بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام، وفي هذا الحديث يذكر أن قدماه مرقت في الأرض السابعة السفلى ورأسه مرق من السماء السابعة العليا، إذن ملك عظيم وهو إسرافيل عليه السلام. أيضا من الأدلة التي تتعلق بالإيمان بالملائكة من الأحاديث المتعلقة بالملائكة كما قلنا هذا الحديث أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.